لبيك ذا المعارج، ولبيك ذا الفواضل، ولبيك ولبيك إله الحق. كل هذا قاله عبد الله بن عمر، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال جابر: والنبي يسمع عليه الصلاة والسلام ولم يقل لهم شيئا، ولم يقل لهم شيئا. قال: فنظرت مد بصري، فنظرت مد بصري بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من راكب وماش، ومن خلفه مثل ذلك، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك. قال جابر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملناه. قال: فخرجنا لا ننوي إلا الحج، لأنهم ما كانوا إلى هذا الوقت يعلمون أن العمرة قد دخلت في الحج كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وسأبين الليلة إن شاء الله تعالى. قال: فخرجنا لا ننوي إلا الحج حتى إذا أتينا الكعبة، فاستلم نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود، ثم رمل ثلاثة ومشى أربعة. كنا قد توقفنا عند هذا الحد في المحاضرة الماضية، وقلت الرمل سنة في طواف القدوم فقط، الرمل سنة في طواف القدوم فقط، وكذا للطباع، فلا الطباع ولا رمل في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع. فالطواف ينقسم إلى ثلاثة أنواع: طواف القدوم، وهو طواف التحية، وهو طواف التحية، وطواف الإفاضة وهو طواف الركن، وطواف الوداع وهو واجب عند جماهير أهل العلم. فمن السنة في طواف القدوم الرمل والاطباع. أما الاطباع فهو باختصار كشف الكتف الأيمن، وهذا يكون في الأشواط السبعة كلها، ولا يجوز لأحد معتمر أو حاج أن يطبع مع نية الإحرام، وهذا ما يفعله جل الحجاج. بل إذا دخل البيت الحرام وشرع في الطواف اطبع، أي كشف كتفه الأيمن. أما السنة الثانية فهي الرمل، والرمل هي المشي مع تقارب الخطى الذي يسمى الآن بالهرولة أو الجري في المحل، هذا هو الرمل، وذلك لا يكون إلا في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. فمن نسي الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى هل يلزمه أن يرمل في الأشواط الأربعة الباقية؟ والجواب لا، لأن الأشواط الأربعة المتبقية في الطواف أشواط سكينة، ولا يجوز لك أن تحولها من أشواط السكينة إلى أشواط رمل مشي وهرولة. فإن نسيت فلا إثم عليك ولا حرج، لأن الرمل ليس واجبا من واجبات الطواف. فالرمل سنة في الأشواط الثلاثة الأولى، وكانت العلة أو الحكمة التي من أجلها سن النبي صلى الله عليه وسلم الرمل لأصحابه، أن يظهروا لأهل مكة قوتهم بعدما نشروا إشاعة تقول بأن حمى المدينة قد أوهنت الصحابة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر لأهل مكة من المشركين أن الصحابة ما ازدادوا في المدينة إلا قوة وإلا حبا وإقبالا على هذا الدين. طيب، قال جابر: ثم رمل ثلاثة، أي ثلاثة أشواط، ومشى أربعا أو أربعة أشواط، حتى إذا فرغ يعني من الطواف عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين، عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين. يقول جابر: قرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقرأ فيهما أي في الركعتين بقل يا أيها الكافرون والإخلاص، ثبت هذا في غير رواية جابر بن عبد الله. وقد بينت أيضا، لا أدري هل بينت في الحلقة أو في اللقاء الماضي هنا، أن الجمهور يشترطون الوضوء لصحة الطواف، الجمهور يشترطون الوضوء لصحة الطواف، لكن قلت إن فقد أحد الطائفين أو إحدى الطائفات إن فقد الوضوء انتقض وضوءه، فإن استطاع أن يخرج ليتوضأ وليعود ليتم وليكمل الطواف فهو أولى وأكمل وأفضل بلا نزاع. أما من لم يستطع في هذا الزحام الشديد فعليه أن يتم طوافه حتى وإن انتقض وضوءه، وطوافه صحيح بإذن الله تعالى. وهذا هو التيسير الذي أستريح إليه وأميل إليه، والتشدد يجيده كل أحد، لكن التيسير هو هدي البشير النذير، يسره ولا تعسره وبشره ولا تنفره، لا سيما إن كان هذا التيسير بدليل لا بهوى، كان هذا التيسير بدليل لا بهوى. وهذا قول أبي حنيفة، ورواية من روايتين للإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ الإسلام ابن القيم واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. وهذا ما أستريح له وأفتي به من تعذر عليه أن يرجع لي بعد أن يجدد وضوءه، من تعذر عليه أن يخرج ليجدد وضوءه وأن يعود ليكمل الطواف، فعليه أن يكمل طوافه، وطوافه صحيح إن شاء الله تعالى، لأنه لا يوجد دليل صحيح صريح، لا يوجد دليل صحيح صريح. أما قول عائشة رضي الله عنها كان يتوضأ قبل أن يطوف، فلا يشترط أنه يطوف أنه يتوضأ للطواف، يعني يحتمل هذا، والدليل يحتمل أيضا أنه يتوضأ لأنه سيصلي الركعتين بعد الطواف كما قال بعض أهل العلم. ومعلوم عند يعني أئمة الأصول أن الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. فقد يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصلي ركعتين، قد يتوضأ من باب أن الوضوء هو الأفضل والأولى والأكمل، لكن لا يوجد دليل صريح على أنه يتوضأ للطواف. هذا يعني خلاف العلماء في هذه المسألة، ولا ريب ولا شك كما أؤكد أن الوضوء أولى وأكمل وأفضل، لكنني أقول بهذا الرخصة لمن تعذر عليه، لمن تعذر عليه، وإلا فلو خرج وتوضأ وعاد فأكمل فهو الأولى والأكمل بلا نزاع، والله تعالى أعلم. يقول جابر رضي الله عنه فصلى خلفه ركعتين، أي خلف المقام بعد الطواف، وقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون. هذه الزيادة التي ذكرتها الآن في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم عاد فاستلم الحجر. وهذه سنة يعني قد تكون متعسرة أو متعذرة في هذه الأيام، يعني من السنة أن تطوف، فإذا انتهيت من الطواف أن تصلي ركعتين خلف المقام ثم تعود إلى الحجر لتستلمه مرة أخرى. هذه السنة غائبة، يعني فرط فيها كثير من الناس، لكن من استطاع أن يفعلها فليحرص عليه، ومن لم يستطع فلا إثم عليه، لأنه لا يجوز لأحد أبدا أن يزاحم ليقبل الحجر أو ليستلم الحجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يا عمر إنك رجل قوي فلا تدافع الناس على الحجر، إنك رجل قوي فلا تدافع الناس على الحجر. فمن الهدي أن تستلم الحجر الأسود إن يسر الله لك ذلك. وقلت بأن فعل النبي مع الحجر التقبيل، فإن لم يستطع استلمه بيمينه وقبل يمينه، أو استلمه بعصا أو بمحجن وقبل العصا أو المحجن، هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فإن لم يستطع لا تقبيله ولم يستطع استلامه بيمينه، فعليه أن يشير إليه بيمينه فقط وأن يكبر وأن يمضي الله أكبر ويمضي، أو بسم الله الله أكبر ويمضي. إن استطعت أن تستقبل الحجر بكليتك فهذه السنة، فإن لم تستطع أن تستقبله للازدحام فأشر إليه وأنت تمر، كما قالت أم المؤمنين عائشة لمولاتها التي قالت لقد طفت حول البيت سبعا واستلمت الحجر مرتين، فقالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله، لا آجرك الله. تدافعين الرجال: هلا كبرت ومررت، هلا كبرت ومررت. يقول جابر رضي الله عنه: ثم استلم الحجر، عشان ما يلتبش عليك الأمر ده الاستلام اللي بعد الطواف، وخرج إلى الصفا ثم قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به، يعني نبدأ السعي من الصفا، لأن الله عز وجل بدأ في الآتي بالصفا: إن الصفا المروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله عز وجل به، فرقى على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر، قال: الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ودعا ثم فعل ذلك ثلاثا. يبقى هذا الدعاء، هذا الذكر ثم الدعاء، ثم الذكر ثم الدعاء، ثم الذكر ثم الدعاء، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. الدعاء مرة أخرى أو الذكر حتى يحفظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم ينزل بعد ذلك إلى وادي، إلى الوادي بين الصفا والمروة، أو ليتم السعي بين الصفا والمروة. قال: فرقى على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر، ثم قال: لا إله إلا الله الدعاء، ثم دعا أي بعد هذا الذكر، ثم رجع إلى هذا الكلام، يعني إلى هذا الدعاء الذي أو الذكر الذي قاله، ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل، اللي هو الجزء اللي معلم عليه الآن باللون الأخضر بين الميلين الأخضرين، رمل، يعني رمل في هذا الوادي. وهذا الرمل إحياء لسنة الرمل التي فعلتها هاجر عليه السلام. فهاجر عليه السلام حين نزلت إلى هذا المكان، وهو مكان منخفض بين الجبلين بين الصفا والمروة، جرت أو رملت أو هرولت، فرمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين انصبت قدماه في الوادي رمل، حتى إذا صعد مشى، يعني بعد انتهائه من هذا المكان المعلم عليه باللون الأخضر مشى، مشه العدي حتى إذا أتى المروة فرقي عليها حتى نظر إلى البيت، فقال عليها كما قال على الصفا: إن الصفا المروة من شعائر الله، الآية، ثم قال الذكر: لا إله إلا الله وحده، إلى آخره. فلما كان السابع عند المروة قال، خلي بالك بقى، قال، هذا حكم جديد هو: يا أيها الناس، إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم. فقال سراقة بن مالك وهو في أسفل الوادي: يا رسول الله، يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله هكذا بين أصابعه وقال: بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد، ثلاث مرات. إيه الكلام ده؟ هذا حكم جديد. النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي. ومن هنا يقول كثير من أهل العلم بأن القران أفضل لمن ساق الهدي، وبأن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حين فاضل العلماء بين الأنساك الثلاثة، أيهما أفضل، الإفراد أم القران أم التمتع؟ شيخ الإسلام يقول: القران أفضل لمن ساق الهدي، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وآله حج قارنة لأنه ساق الهدي، ساق معه جزءا من الهدي من المدينة إلى مكة، وأتى له ببقية الهدي من اليمن علي بن أبي طالب كما سنرى. يعني النبي في الحج يا إخواني سبحانه صلى الله عليه وسلم ساق، يعني كان معه من الهدي 100 بدنة. البدن للإبل أو الجمال كانوا 100 100. النهارده لو طلب منك تذبح شاه بتبقى زعلان وعاوز توفر قيمة الشاة عشان تجيب هدايا، لكن 100 ناقة ذبح النبي منها بيديه الشريفتين 63 ناقة. خلي بالك، يعني انت لو ذبحت ناقة تروح تنام اسبوع، موضوع مش سهل ابدا. يمكن الاخوة الجزارين هم اللي عارفين انك تنيم ناقة وتذبحها، ده موضوع مش سهل. النبي بنفسه وبيده ذبح 63 ناقة، 63 ناقة ذبحها بيده عليه الصلاة والسلام، ثم ترك بقية البدن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يذبحها. وأكل صلى الله عليه وسلم من لحم الهدي، بل وأذن للصحابة بعد ذلك، وهذه أيضا لطيفة ذكرني الله بها الآن، لمن ينكر على السعودية أو بلاد الحرمين أن ينقلوا لحوم الهدي إلى خارج البلاد. يا أخي هذا جائز يا أخي، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. لكن صحيح إن كان طالب علم يعني من الطلاب النبهاء المحققين والمدققين، فأنا أتفق معه إن فرق بين لحم الهدي الواجب في التمتع القران وبين اللحم الآخر، بين الدماء الأخرى كدماء الجبران وغيرها. نعم أنا أتفق معه، هذا إن كان من طلاب العلم محققين، نعم أنا أتفق معه. أما هدي التمتع وهدي القران فنقله جائز، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بأنه صلى الله عليه وسلم أذن لنا أن نأكل من هدينا من الهدي وأن نتزود منه، فكنا نأكل ونتزود، يعني يأخذون معهم من لحوم الهدي هدي التمتع القران في طريق عودة مرة أخرى إلى المدينة النبوية. إنما الدماء الأخرى فالأولى ألا تخرج من مكة، إنما هي لفقراء الحرم. هذا كلام بديع، وهذا هو قول التحقيق لأهل العلم. الشاهد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت. أخذ بعض أهل العلم من هذه العبارة النبوية أن التمتع أفضل. إزاي؟ قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم تمناه. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. لا جعلتها عمرة يعني يعتمر ويتحلل ثم يحج من نفس العام فيصبح متمتعا. وهذا هو التمتع على الراجح من قول ابن عباس وغيره، من أدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من نفس العام فهو متمتع شاء أم أبى، هكذا قال ابن عباس، فهو متمتع شاء أم أبى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، هو بذلك يتمنى التمتع. فأخذ بعض أهل العلم أن التمتع أفضل لأنه تمناه عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال بل القران أفضل لأنه فعله عليه الصلاة والسلام، فالأمر فيه سعة. بل وكان أبو بكر وعمر يقولان الإفراد أفضل. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان يقولان الإفراد أفضل الأنساك. ليه؟ يقولون لأن الأفضل أن ينشئ الإنسان للعمرة سفرا وللحج سفرا، فهو يفرد الحج في هذه السفرة كلها فهذا أفضل. والأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة، فمن حج مفردا أو قارنا أو متمتعا فحجه صحيح والأمر فيه سعة ولله الحمد. قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليحل وليجعل عمرة. وده شق جدا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يا سلام، شق على الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا حكم جديد بالنسبة لهم أن يطوف ويسعى ويتحلل وهم في الأرض المقدسة في مكة، كيف يتحللون؟ حتى قالوا كلمة يعني عجيبة جدا. المهم أنهم استغربوا. الكلمة ثابتة صحيحة لكن لا داعي لذكره. الصحابة رضوان الله عليهم يعني شق ذلك عليهم، كيف نحل من إحرام وما أتينا من المدينة إلا إلى الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع لهم حكما جديدا، فشق ذلك عليهم لأنه حكم جديد عليهم يعرفونه ويتعلمونه لأول مرة. فحل الناس كلهم امتثالا منهم لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام واتباعا منهم له، وهو لم يحل يعني لم يتحلل من الإحرام لأنه ساق الهدي. فحل الناس كلهم، فقال سراقة بن مالك وهو في أسفل الوادي، الرسول كل ده على المروة، قال سراقة: يا رسول الله، ألعامنا هذا؟ يعني هذا التشريع الجديد لهذا العام فقط لأنك تحش معنا أم للأبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل للأبد، وفي لفظ بل لأبد الأبد. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ثلاثة وقال ذلك ثلاث مرات ليبين أن من طاف وسعى وتحلل من الإحرام بالحلق أو التقصير فقد حل له كل شيء وأصبح متمتعا بما كان محرما عليه أثناء الإحرام أو أثناء تلبسه بالنسك في أدائه للعمرة. ثم قال: بأبي وأمي وروحي دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. هذا بالنسبة للقارن، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وبالنسبة للمتمتع دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: وقدم علي من اليمن بهدي، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بهدي، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه من هدي المدينة هديا، فإذا فاطمة قد حلت، لأنها لم تسق الهدي، طافت وسعت وتحللت وفعلت ما فعله الصحابة، خلي بالك، ولبست ثيابا صبيغا، وده دليل يعني يخفف به إخواننا شدة الوطأ على النساء أن لا إله لبسنا السواد، بالراحة شوية يعني، لو لم تلبس المرأة السواد ولبست ثونا لونا يعني ليس ملفتا للنظر فلا حرج على ذلك، لو لبست لون البني أو الأزرق أو لا حرج. لبست ثيابا صبيغا يعني لا ليس أسود اللون، واكتحلت رضي الله عنها، هذه فاطمة بنت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسيدنا علي أول ما شافها كده أنكر عليها، سبحان الله، فأنكر ذلك علي عليها، مع إنها مع النبي يعني المفروض ما ينكرش خلاص صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك علي عليها، فقالت: أمرني به أبي. يا خبر، أمرني به أبي وأنا هعمل من غير ما يأمرني صلى الله عليه وسلم؟ أمرني به أبي. قال علي بالكوفة، بقى بالكوفة، يعني جابر بيحكي عن علي رضي الله عنه وهو بالكوفة يتذكر هذا المشهد وهذا اليوم. قال جعفر، يقول علي: فذهبت محرشا أستفتي رسول الله في الذي ذكرت فاطمة، يعني رايح يعني يحرش النبي عليه الصلاة والسلام على فاطمة، يعني بلغتنا يقوم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فذهبت محرشا أستفتي رسول الله في الذي ذكرت فاطمة، قلت: يا رسول الله، سيدنا علي بيقول له سيدنا رسول الله، قلت: إن فاطمة لبست ثيابا صبيغا واكتحلت وقالت: أمرني به أبي. قال: صدقت ثلاث مرات، قال: صدقت تأكيد صلى الله عليه وسلم. أنا أمرتها به، هكذا يقول النبي لعلي: صدقت صدقت صدقت، أنا أمرتها به عليه الصلاة والسلام. وقال جابر قال النبي لعلي، وهذه لطيفة أخرى في غاية الرحمة والرقة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: بما أهللت، بما أهللت يا الله. علي في المدينة، في اليمن، جاي من اليمن، وميقاته يختلف عن ميقات النبي، فميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل المدينة الذي خرج منه ذو الحليفة. فالنبي بيسأل علي رضي الله عنه، بيقول له: يا علي بما أهللت يا الله؟ فقال علي: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. يا الله، عبارة جميلة جدا. اللهم إني، ما يعرفش أي نسك، خلاص أنا حج كما حج رسولك، اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. ولذلك أقول: لو أن أما من أمهاتنا الفضليات اللائي يخرجن معنا إلى الحج لا تعرف أي أنواع الأنساك، لا تفرق بين الإفراد ولا بين القران ولا بالتمتع، وقالت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، يجزئها. بل ولو قالت، لو معاه الشيخ يعقوب مثلا في الرحلة، اللهم إني أهل بما أهل به الشيخ يعقوب، يجزئها يجزئها. سبحان الله، بشرط أن تكون على بينة، الشيخ قارن ولا متمتع، عشان تحدد حكم الهدي. انظروا إلى السعة. يا أولاد ما تشددوش على الخلق، يا أولاد بالراحة، والله العظيم ما وجدت أيسر من هذا الدين، والله ما وجدت أيسر من هذا الدين. بس في بعض أولادنا يهوون التشدد. ليه؟ إن المتشدد أو إن المنبت لا أرضا قطع ولا ضارا أبقى. هو أنت متصور ما أنتش هتبقى متدين إلا بالشدة؟ لا والله. هو مين على وجه الأرض أعظم تدينا من رسول الله؟ والله ما اشتد النبي قط، والله ما اشتد النبي قط، وما خير النبي بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. فالتشدد مش دين، التشدد ليس من الدين. أقولها بصوت عالي، أنا لا أشامل واحدا على حساب ديني أبدا، التشدد ليس من الدين، بل هو ضد الدين. التشدد في القول، في التصرفات والتشنجات والانفعالات مش من الدين، إنما السماحة هي اللي من الدين. اليسر هو الدين، الرفق هو الدين، الأدب هو الدين، التواضع هو الدين، الخلق هو الدين، هو ده الدين. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إن الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ما فيش داعي للتشدد على آبائنا وأمهاتنا، سواء هنا في بلدنا أو حتى في الحج. ولو وجدت خطأ من والد أو من أم أو من أخ أو من أخت، وأنت تعلم بالدليل أنه وقع في خطأ فعلا، فعليك أن تقترب منه بأدب جم وبتواضع شديد، وأن تعلمه الحق بابتسامة يا أخي، بابتسامة مشترقة. لا تعلمه الحق وأنت على حق بكبر، وإلا فقد خالفت الحق وجانبت الحق والصواب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرحمة، وأن يملأ قلوبنا بالرأفة والرقة والرفق واللين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، لأن بعض أحبابنا بتصور أنه التشدد ده هو درجة المتدين. لا والله، لا والله ما متدين. إن المنبت أي المتشدد المتنطع لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، والنبي قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق. صلى الله وسلم وبارك على الرحمة المهداة. قال النبي لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: ومعي الهدي. خلي بالك، ومعي الهدي، يبقى حكمه هو حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي: فلا تحل. يبقى أصبح علي قارنا، أحسنت، أصبح علي قارنا لأنه أهل بما أهل به النبي، والنبي ساق الهدي ولم يتحل، قال فلا تحل. قال وكان جماعة الهدي، جماعة الهدي يعني مجموع الهدي، يعني مجموع الهدي الذي أتى به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله 100 بدنة، 100 ناقة. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. طيب، فلما كان يوم التروية، يبقى كده انتهت أعمال الإيه؟ العمرة. فلما كان يوم التروية، ويوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، هو يوم الثامن من ذي الحجة، وأنا لم أقف على دليل صحيح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في تسمية يوم التروية بيوم التروية، وإنما هي اجتهادات لبعض أهل العلم، فمنهم من قال سمي يوم التروية بذلك لأن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام لما رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل رأى ذلك يوم السابع، فلما رأى الرؤية مرة ثانية قال لنفسه أو قيل له تروى تأنى وتمهل فسمي بيوم التروية. فلما رأى الرؤيا مرة أخرى في يوم النحر علم أنه وحي، فأخذ إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى منى، إلى موطن المنحر الآن، وذبحه ففداه الله عز وجل بذبح عظيم، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا أحب أن أقف أنا عندها الحقيقة طويلا، لأنه لا يوجد على هذه الأقوال دليل من كتاب ربنا ولا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو علم ربنا ونبينا في ذكر أسباب هذه التسميات خيرا لنا في ديننا ودنيانا لذكره لنا بأبي وأمي، فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. انطلق النبي إلى منى ضحى يوم التروية ويوم الثامن، فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا فجر يوم التاسع وهو يوم عرفة. صلى الظهر ركعتين في وقت الظهر بغير جمع، قصر بغير جمع، وصلى العصر ركعتين في وقت العصر بغير جمع، وصلى المغرب ثلاثا في وقت المغرب، وصلى العشاء ركعتين في وقت العشاء. يبقى قصر النبي الصلاة في منى بغير جمع في يوم التروية، وكذلك في أيام التشريق، وكذلك في أيام التشريق قصر عليه الصلاة والسلام الصلوات في منى، أقصد الرباعية، ولم يثبت أنه جمع بين صلاتين بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. هذه الشمس يوم ايه؟ يوم عرفة، يوم التاسع. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، اسمع، وامر عليه الصلاة والسلام بقبة له من شعر من الصوف يعني، فضربت له بنمرة، نصبت له خيمة في نمرة، فسار رسول الله أي من منى، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني كما كانوا يفعلون في الجاهلية قبل الإسلام، ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله، أي مر رسول الله ولم يقف عند المشعر الحرام، لم يقف عند المشعر الحرام، وإنما أجاز، أي مر حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. زاغت الشمس اللي هو قبل، لا قبل الزوال، قبل الزوال، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس خطبته العصماء، وهي أبلغ خطبة خطب بها خطيب على وجه الأرض. فأبلغ الخطباء إمام الأنبياء، الأمي الذي علم الخطباء وعلم العلماء وعلم المتعلمين. يا أخي سبحان، أنا أعجب كلما قرأت كلمات هذه الخطبة النبوية في هذا اليوم العظيم وفي هذا المحفل المهيب الرهيب، أتعجب لبلاغة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف جمع أصول هذا الدين وأركان هذا الدين وهذا المنهج بكماله وشموله في هذه الكلمات القليلة. وصدق إذ يقول: أوتيت جوامع الكلم. فقرة واحدة يعني نعد نشرح فيها، شوف الحديث بنشرحه في الدين، يعني سبحان الله. تذكرون هنا في السيرة: لا تشرك بالله شيئا إن قتلت وحرق، وصية النبي لمعاذ، شرحنا يمكن في 10 محاضرات على ما أذكر أو 8 مش فاكر، 10 حديث واحد في 10 ساعات، وده على قدر علمي، لكن لو عالم هو اللي بيشرح هيشرحه في 20 محاضرة وفي 30 محاضرة. أوتيت جوامع الكلم، قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، القصواء اللي الناقة، فرحلت له، يعني أعدت له ووضع الرحل عليها، فأتى بطن الوادي، فأتى بطن الوادي يعني وادي عرفة، فخطب الناس. وهذه الخطبة تكون قبل صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة. خطب الناس وقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية أبي بكر في الصحيحين وأعراضكم، بس هذه كانت خطبة يوم النحر، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله عز وجل، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. قال بإصبعه أو بأصبعه أو بأصبعه أو بأصبعه بأصبعه، يعني يجوز فيها كل هذه الأوجه، الضمن أو الفتح أو الكسر. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس هكذا، ينكتها إلى الناس هكذا ويرفعها إلى السماء هكذا، وهو يقول: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. هذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة. شوف الواحد واقف ساعة، ها يتكلم ساعة، ولا يبلغ أبلغ الخطباء عشر معشار ما أداه إمام الأنبياء وسيد الخطباء. هذه الخطبة الحقيقة أنا أفردتها يعني مرارا وتكرارا، لكن في كلمات مختصرة بليغة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وفرقة أبي بكر وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. كلام عجيب بديع، والعجيب أنه في هذا الموقف الجليل لم ينسى المرأة المسلمة، لم ينسى المرأة المسلمة، والله أنا أعجب لذلك. في هذا الموطن يذكر المرأة المسلمة ويقول: اتقوا الله في النساء، يا إلهي يا إلهي اتقوا الله في النساء. في هذا الموقف العظيم يأمر ويقول: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله وفي لفظ بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم بين ما لهن وما عليهن من واجبات، فقال عليه الصلاة والسلام: ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. ثم يبين بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم أن كتاب الله تبارك وتعالى هو العصمة الباقية، هو العصمة الواقية والنعمة الباقية، وهو الحبل الممدود بيننا وبين رب العالمين جل جلاله. ما دامت الأمة معتصمة بكتاب الله متمسكة بهذا الحبل فهي على هدى وفي خير، فإن انقطع هذا الحبل انقطعت الأمة وضاعت الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله عز وجل. ثم قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت. هل وقفت يعني مع هذه اللطيفة النبوية الجليلة الكريمة؟ يقول: وإنكم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ فيشهد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبلاغ. أي تواضع، أي تواضع، أي تواضع كان عليه من علم الدنيا كلها حقيقة التواضع وجلال الأدب. إنكم تسألون عني يا الله فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فالرسول عاوز يطمئن فيشير بسبابته بعد أن ينكتها إليهم، يعني يشير بها إليه وقل: اللهم اشهد. الله أكبر. وربنا جل وعلا يعلم أنه نصح وأدى وأكمل وأتم، وقال له ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم الراحة ولم يذق طعم النوم حتى لقي ربه جل وعلا بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم أذن المؤذن. يبقى بعد الأذان، بعد الإيه؟ بعد الخطبة، وهذه خطبة واحدة لا جلوس بينها، يعني ليست خطبتين لا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بل قام على ظهر القصواء فخطب في الناس هذه الخطبة العصماء المختصرة البليغة. ثم أذن المؤذن ثم أقام فصلى الظهر ركعتين، ثم قام المؤذن فأقام أي للعصر فصلى العصر ركعتين، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله حتى أتى الموقف، يعني في عرفات، ووقف عند الصخرات وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقف بالقرب من جبل الصخرات ولم يصعد الجبل، لأن بعض الناس يعني أرى ذلك بعيني يشقون على أبائهم وأمهاتهم ونسائهم ويصعدون بهم إلى جبل الصخرات. ليس هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من سنته ولا من هديه، وهذا تشدد في غير موضع التشدد، وربما يكون من التنطع، لأنه قد يهودي بأصحابه إلى الهلاك، لا سيما في الأوقات الشديدة الحرارة. فوقف بالقرب من جبل الصخرات وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف عليه الصلاة والسلام. فجعل باطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. اسمع: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. يا الله، عاوزك تتصور انه يعني الكلام ده كان قبل الزوال، الكلام ده قبل الزوال، امر بالقصواء فروح لتلو قبل الزوال، حتى اذا زاغت الشمس قبل الزوال بقليل. وبعدين نزل فخطب الناس خطبته العصماء، ثم صلى الظهر والعصر جمع تقديم ركعتين، ثم ركب القصواء ووقف استقبل القبلة، ولم يزل من هذا الوقت واقفا يدعو الله رافعا يديه حتى غربت الشمس، من تقريبا من الظهر للمغرب واقف يدعو. وهو من هو؟ صلى الله عليه وسلم. بل من أعجب ما قرأت أن خطام ناقته القصواء سقط، في غير رواية مسلم الخطام اللي هو اللجام يعني سقط. هل تتصور أنه صلى الله عليه وسلم مد يده ليأتي بخطام الناقة ويده الأخرى مرفوعة يدعو؟ مشهد عجيب، ما كف عن الدعاء لحظة. انظر إلى أحوال كثيرين، طبعا لا شك ولا ريب، لا يمكن على الإطلاق أن يقول أحد من أهل العلم والعقل بأننا في قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حاله مع ربه، لا ما أقدرش، لا يستطيع عاقل أن يقول هذا. بل لما أراد بعض الصحابة أن يقلده في الصوم ما استطاع، وهو أنكر عليهم ذلك وقال: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لما أراد عمرو بن العاص أن يواصل الصيام وهو غير من الصحابة قال: إني لست كهيئتكم. إحنا ما إحناش زي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي له حال مع الله. هل تعلم أن قيام الليل في حق النبي فريضة؟ فريضة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقال له في أول السورة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا القول الثقيل يحتاج إلى إعداد. وأنا أقول دائما لإخواننا الدعاء ولطلبة العلم: الدعوة تحتاج إلى إعداد، دعوة حمل ثقيل تحتاج إلى تهيئة وتحتاج إلى إعداد، وتحتاج إلى أن يكون للداعي حال مع ربه ووقت مع ربه. لو تركت نفسك للخلق هلكت، لو تركت نفسك يا طالب العلم للخلق هلكت، لو لم تجعل لنفسك وقتا لتخلو فيه مع ربك جل وعلا ستهلك. لابد من وقفة للداعي، لابد من تهيئة للنفس وللقلب، لابد أن يكون لك حال مع الله. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الصدق وأن يجعلنا إياكم من المخلصين. لازم لك وقت تخلو فيه بنفسك، مش كل الوقت مع الناس مع الناس مع الناس، هتضيع. خلي لك وقت مع الله لوحدك، في القرآن، في الذكر، في الاستغفار، في الدعاء، في التفكر، في التدبر، في البكاء. في البكاء، يا سلام على البكاء الخلوة، فتبقى الواحد كده وتبكي من خشيته وتبكي من جلاله وعظمته. يا الله، ما أرقها وأسعدها من لحظات. سيبك من البكاء قدام الناس، لا، خليك مع الله، خليك وحدك مع الله، ما أسعدها من لحظات. أسأل الله أن يذيقني وإياكم حلاوة الأنس به ولذة القرب منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني بعد الغروب تماما. يا الله اسمع اللي جاي دي، وحيرحل بقى النبي عليه الصلاة والسلام، حيدفع من عرفة إلى مزدلفة. اسمع يا خبر. قال: وأردف أسامة بن زيد خلفه. يا الله، استوعبتوها دي يا حبيبي؟ أسامة بن زيد، معرفش أي شرف لأسامة، أي شرف. زيد بن حارثة يقال له زيد بن محمد، وأسامة أمام هذا المحفل العظيم وهذه الألوف المؤلفة من الصحابة ورسول الله على القصواء من عرفة إلى مزدلفة، يركب خلفه على ظهر القصواء أسامة بن زيد. والله لو فكرت في عقلك يطير، والله عقلك يطيش، ايه الكرامة دي؟ والله يا اخوانا لو قعدت لوحدك كده، أسامة ابن زيد النبي ركبه خلفه على ظهر دبة واحدة من عرفة لمزدلفة. خلي بالك، لانه هيركب ابن عباس كمان مرة تانية، وركب الفضل، هيركب الفضل ابن عباس، انما أسامة من عرفة لمزدلفة راكب على القصواء خلف رسول الله إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وطبعا ده درس عالي جدا من دروس التواضع، من دروس التواضع، يعني على ظهر دبة واحدة يركب النبي ويردف خلفه أسامة، ومرة يردف الفضل، وفي مرة أخرى في غار الحج يردف معاذ بن جبل. أي تواضع هذا، أي تواضع هذا. بعض إخواننا قد يعني يجد في نفسه أن يفعل ذلك، أنه يقول لك لا أنا ما أركبش معايا حد عربية الخاص، أو ممكن يعني يتأنف أو يأنف ويتأفف أن يركب إلى جوار السائق، يقع هذا. إن كان هذا بسبب الأنف أو بسبب الكبر فهذا حرام، فهذا حرام، أكرر ثلاثا، فهذا حرام. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. النبي بصق على كفه، حديث بصر بن جحاش القرشي أو بشر، حديث في مسند أحمد بسنة الصحاوي، شيخنا الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمهما الله. النبي بصق على كفه ووضع أصبعه عليها وقال: قال الله يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأنا أوان الصدقة. ما خلاص مضى عهد الصدقة. فربنا رزقنا التواضع. وخلي بالك التواضع ده شعور صادق من القلب. المتواضع مش أفاك، مش كذاب، يقول كلمات التواضع وقلبه مليان كبر، يردد ألفاظ التواضع وقلبه مليء بالكبر. لا، التواضع هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله، انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله. والكبر ده والعياذ بالله كبيرة من الكبائر، الكبر من الكبائر. فمن التواضع أن يردف النبي خلفه أسامة بن زيد على ظهر دابة واحدة على ظهر القصواء، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من عرفة إلى مزدلفة، وقد شنق للقصواء الزمام. الله الله الله الله، شنق للقصواء الزمام. شنق يعني ضمه وضيقه عليها. عشان إيه؟ لا، عشان لا تنطلق حتى لا تجري، وإنما لتمشي بهدوء. ولذلك يقول جابر: حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني من شدة شد الزمام من النبي عليه الصلاة والسلام قصواء ترجع الناقة برأسها حتى يلامس رأس الناقة مورك رحل رسول الله الذي يركبه على ظهرها، من شدة تضييق النبي الخناق والزمام على القصواء لتمشي بسكينة. حتى قال عليه الصلاة والسلام وهو يشير بيده إلى هذه الألوف: السكينة السكينة، والله العظيم ما زاد عليها السكينة السكينة، فنزلت السكينة لا ترى هرجا ولا مرجا. المشهد ده بيهزني، بيهز قلبي. أما هي كلمة واحدة من النبي، كلمة السكينة السكينة، بس سكينة سكينة. نما خلي النهاردة عالم يوقف وسط طلبة العلم، اجلس يا ابني، يا ابني اقعد، يا ابني يا ابني بطل دوش، يا ابني اسكت، يا ابني مفيش فايدة. وده الفرق الكبير بين تربية الصحابة وتربيتنا، وبين المربي والمربين. كلمة السكينة السكينة ويقولها النبي ويبلغ العباس، السكينة السكينة، والله ما تسمع صوت سكينة، ما فيش بقى لا هرج ولا جري ولا اللي عاوز يلحق ولا القوي بيدوس الضعيف، أبدا سكينة. صور بقى سكينة تشلل هذا الموكب النبوي المبارك النوراني الكريم من عرفة إلى مزدلفة، سكينة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بيده اليمنى مسك الزمام للقصواء يشدد عليها لتمشي بهدوء، ويشير بيده اليمنى فقط كده، السكينة السكينة السكينة السكينة. والله لا يحتاج الصحابة إلى تكرارها، كلمة واحدة يقولها النبي مرة مرتين خلاص تنزل السكينة. هو ده الفرق يا أخوان. أنا بقول الصحابة جيل ما عرفت البشرية ولن تعرف له مثيلا، والله ما عرفت البشرية ولن تعرف له مثيلا. وأنا دايما أقول إذا كان كل منهج يترك طابعه على من يتربون عليه، وإذا كان كل أستاذ يؤثر في تلاميذه، فكيف يكون الطابع إذا كان المنهج هو القرآن والسنة، وكيف يكون تأثير المعلم إذا كان المعلم هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كلما أتى جبلا من الجبال، عشان عاوز أخلص الحديث إلا لذي، لأن دي آخر محاضرة لنا إن شاء الله تعالى اللي بعد الحج بإذن الله. كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا، ليه؟ لأن الجبل يحتاج إلى صعود، فيرخي النبي للقصواء الزمام قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. لم يسبح يعني إيه؟ لم يصلي السنة أو النافلة. وأنا ذكرت لكم أن عدم فهم الألفاظ قد يوقعنا في حرج. جاءني أحد الأحبة في عام من الأعوام وأنا في مزدلفة، وقد صليت المغرب والعشاء وجلسنا لنقول أذكار الصلاة، فجاءني أحد الإخوة الأفاضل وقال: يا أخي يعز علي أن أرى وجهك ووجوه إخوانك من خلفك، وجوه أهل السنة، وأنتم مقيمون على بدعة. قلت: أستغفر الله، سامحنا أخي، أنا فعلا خفت، بس ما فيش، أنا لابس الإحرام وصليت المغرب والعشاء والإخوة يصلوا وراي، فنظرت إليهم في بدعة في حاجة. قلت له: خير يا أخي، علمنا يا أخي، جزاك الله خيرا. فاستدل، قال في باستدل عليه بحديث جابر الذي أذكره لكم الآن، قال أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين مزدلفة، ولم يسبح بينهما شيء. فأنت قلت تسبح كده ده بدعة، لأن النبي ما سبح بين الصلاتين شيء. قلت: سامحك الله، هل سألتني؟ أفضل ما تحكم علي بالبدعية قبل ما تصدر قرارا بالبدعية أو بالتفسيق أو حتى بالتكفير، اسأل يا أخي. قلت له: هل سألتني يا أخي الحبيب قبل أن تبدعني أنا وإخواني من خلفي؟ قلت له: أنت ما فهمت اللفظة النبوية والمراد من قول جاب ولم يسبح بينهما شيئا. قلت له: ولم يسبح بينهما شيئا يعني لم يردد أذكار الصلاة بالتسبيح والتهليل والتكبير، لا، وإنما ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي النافلة، أي لم يصلي النافلة. عشان كده بقول لأولادنا وأحبابنا دايما: الدليل ليس منتهى العلم، الدليل ليس منتهى العلم. هو دليل صحيح، هو استدل بدليل صحيح، والحديث في صحيح مسلم لكنه لم يفهم الدليل، فلابد من فهم الأدلة. ولذلك يترجم الإمام البخاري في كتاب العلم بابا آخر بعنوان باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. نسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا. ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي النوافل، لم يصلي نافلة المغرب، مع أن نافلة المغرب مؤكدة، يعني سنة المغرب مؤكدة، لم يصلي. طيب هل يصلي الوتر؟ هذا السؤال أنا أسأله أنا، هل يصلي الوتر؟ للعلماء في ذلك قولان. الأول لا صلاة عليه، الأول لا صلاة عليه، لا وتر عليه. والثاني لا بأس أن يصلي الوتر إن كانت صلاة الوتر من عادته، هذا قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لا بأس أن يصلي الوتر إن كانت صلاة الوتر من عادته، فليصلي الوتر ولينام ولا إثم عليه. إنما واحد بيقول لك والله دلل هذه فرصة بكرة العيد وهذه ليلة يعني طيبة فأنا أقيم الليل، نقول له لا، أبعدت النشعة ولست أورع من رسول الله ولست أحرص على الأجر منه صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة أن تنام لتتقوى بهذه النومة على أعمال يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر. قال فصلى الفجر ثم اضطجع، قال ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض في سنة من السنين بعد ما نزلنا، لقيت أختي جاية بتقول لي أمال فين الفندق اللي هنا في مزدلفة؟ قلت لها ما فيش مزدلفة، فنادق على الأرض. قالت تنام على الأرض؟ قلت لها على الأرض، كله على الأرض وكله إلى الأرض. سبحان الله، ملوك والحكام والرؤساء والزعماء والأغنياء والفقراء كله على الأرض يا الله. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، نام للفجر. في الرواية قالت بأنه قام الليلة دي أبدا عليه الصلاة والسلام. فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مشعر الحرام مكان معروف في مزدلفة قبل منى، في أطراف مزدلفة من ناحية منى، وهو مسجد الآن. إن لم تستطع أن تذهب إليه لبعدك عنه أو لشدة زحام السيارات فلا إثم عليك ولا حرج، لكن بمحاذاتي وأنت تراه في أي مكان كنت في مزدلف أنت ترى المشعر الحرام، فبمحاذاته أكثر من ذكر الله من التسبيح والتهليل والتحميل والتكبير. قال ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه. شوف يا كل نسك النبي دعاء ودعاء دعاء وتكبير وتهليل. فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني ظهر ضوء الصباح بصورة واضحة حتى أسفر جدا، ودفع قبل أن تطلع الشمس، يعني ما بين قبل طلوع الشمس وبعد أن يملأ الضوء كله النهار، ودفع قبل أن تطلع الشمس. اسمع بقى، وأردف خلفه الفضل بن العباس. يبقى أسامة بن زيد من اللي فين؟ من عرف المزدلفة، ومن مزدلفة المنة الفضل بن العباس رضي الله عنه، هذه كرامة أيضا للفضل. وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع راكب خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دفع رسول الله مرت ظعن يجرين. ظعن جمع ضعينة، والضعينة هي المرأة على رأس على ظهر الدابة أو على الإبل أو في الهودج. مرت ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن. يا الله، بشرية بشرية. فضل بن العباس، وخلي بالك ده ركب خلف النبي، يركب خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فجعل الفضل ينظر، أو فطفق الفضل ينظر إليهن. اسمع، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر. الله أكبر. فحول رسول الله يده من الشق الآخر على وجه الفضل، فصرف وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي ما أطمش رقبته ولا كسر دماغه ولا عنفه ولا سبه ولا وبخه ولا شتمه ولا قال له ده انت بملابس الإحرام، ولا قال له كلمة، صرف الوجه حتى لا ينظر إلى النساء. الله، ما أعرفش هل عندي من الكلمات أو عند بليغ من البلغاء من الكلمات ما نستطيع أن نعلق بها على موقفه صلى الله عليه وآله وسلم مع الفضل بن العباس. هذا شاب يضعف ومتلبس بالنسك ومتلبس بملابس الإحرام، يضعف، وسبحانه وتعالى، فالرب رب والعبد عبد، قد يضعف الإنسان ولن يتذكر الفضل أنه متلبس بالنسك، ولم يتذكر أنه خلف رسول الله على ظهر القصواء، بل ويضع النبي يده على وجه الفضل فيحول الفضل وجهه الناحية الأخرى لينظر. أي بشرية هذه؟ إنها البشرية. فالرب رب يا أحبابي، والعبد عبد، قد أزل أنا وقد تزل أنت، وقد أضعف أنا وقد تضعف أنت، ولا ينبغي على الإطلاق أن يتصور أي واحد منا أنه صار إلها لا يعصي، أو ملكا لا يعصي، أو نبيا معصوما. لا، الرب رب والعبد عبد. وهذا إن دل فإنما دل على حلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالعصاة، حتى بالمذنبين. الفضل لا شك ولا ريب أنه وقع في معصية، ومع ذلك انظر كيف عامله، يصرف وجهه فقط، يصرف وجهه. ما قلتش يعني لو واحد معاه طالب أو معاه ابنه ممكن يصفعه بالألم، ممكن يقول له والله أنت عاوز أطمر أبتك، ممكن يقول له والله أنت ما عندك ريحة الدم، يا أخي أنت ما عندكش حياء، يا إلى آخر هذه الألفاظ. فلنتعلم من الرسول، لأن الكلام ده لنا يا أخواني، هذا الكلام لنا، لأن بعض أحبابنا يتعاملوا مع هذا المنهج النبوي والتطبيق العملي في الدعوة يتصور أنه ليس لنا. كلنا أحفظ حديث الأعراب اللي تبول في المسجد النبوي، كلنا أحفظه، ومع ذلك قل منا من يطبقه الهدي الذي فيه، قل منا من يتعامل مع المدعوين بهذا الخلق العالي الذي يتعامل به سيد الدعاة وإمام النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، بأبي وأمي وقلبي وروحي. قال: فوضع رسول الله يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر. فحول رسول الله يده من الشق الآخر على وجه الفضل، فصرف وجهه من الشق الآخر، حتى إذا أتى بطن محسر حرك قليلا، يعني أسرع النبي بالقصوى، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. ليه وادي محسر؟ لأن هذا المكان هو الذي أهلك الله عز وجل فيه أصحاب الفيل، والنبي أمرنا إذا مررنا بمصارع الظالمين أن نمر بها مسرعين، وقد بينت ذلك مرارا في دروس السيرة أيضا. حتى إذا أتى بطن محسر تحرك قليلا، أو حرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمها بسبع حصيات، وهي جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة منها حصى الحذ أو الخذ، قد حبية الفول كذا، ورمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، أي ما تبقى، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة بقطعة أو ببضعة، يعني بقطعة لحم، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله فأفاض إلى البيت. يبقى رمى الجمرة وبعدين نحر وبعدين حلق صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هديه. الرم ثم النحر ثم الحلق، هذا هدي. فمن قدم وأخر فلا إثم عليه ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم وأخر في هذا اليوم أي في يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه، فناولوه دلوا فشرب منه. وبهذا يكون قد أدى النبي صلى الله عليه وسلم النسك كاملا، هذه رواية مسلم. ثم عاد عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى منى فأقام بها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم عاد إلى مكة مرة أخرى فطاف بالبيت طواف الوداع، وقال كما في حديث ابن عباس لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وبهذا نكون قد وفينا فضل الله تبارك وتعالى وشرحنا النسك كاملا. والله تعالى أسأل أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وإن شاء الله عز وجل موعدنا بعد العودة من الحج، وأسأل الله أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير.